لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ومما أمر الله سبحانه وتعالى بالنظر والتبصر به آيات الأنفس، إذ قال تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه، دعاه خالقه وبارئه ومصوره وفاطره من قطرة ماء إلى التبصر والتفكر في نفسه، فإذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية، وسطعت له أنوار اليقين، واضمحلت عنه غمرات الشك والريب، وانقشعت عنه ظلمات الجهل. فإنه إذا نظر إلى نفسه وجد آثار التدبير فيه قائمة، وأدلة التوحيد على ربه ناطقة، شاهدة لمدبره دالة عليه. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال أبو جعفر القرشي: وإذا نظرت تريد معتبرا، فانظر إليك ففيك معتبر. إن الإنسان عالم مستقل يمتاز بالحيوية والتنوع في وظائف أعضائه، ورغم الطفرات العلمية الحديثة التي اكتشفت كثيرا من أسراره، لكن ما خفي منها أضعاف من كشف. وهذا ما عبر عنه بعض علماء العلوم التجريبية في كتاب سماه الإنسان ذلك المجهول. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. ويقول الأستاذ الدكتور مالك البدري حفظه الله تعالى: إن جهل الإنسان بنفسه وإهماله التدبر في أمرها ودراستها يعتبر من منطلق إسلامي إهمالا كبيرا، ونسيانا لواحد من أعظم آيات الله في الكون. فإذا كان الإسلام يحث على التفكر في السماء والبحار والجبال والأنهار، ويدعو إلى تدبر ما صنعته يد الإنسان من مخترعات تنفع الناس وتيسر لهم خشن الحياة، فما بالك بتفكر الإنسان في خلق الإنسان. الإنسان الذي أسجد الله له ملائكته وسخر له ما في السماوات والأرض. يقول تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من أجل ذلك فإن القرآن الكريم مع ما فيه من آيات عامة كثيرة تحض على تدبر خلق السماوات والأرض التي يعتبر الإنسان أهم مخلوق فيها، فإنه يفرده فوق ذلك بنصوص كثيرة خاصة به. وكما ذكرنا من قبل، فإن القرآن العظيم يستخدم كل وسيلة ليوقظ القلوب من همود الحس ورتابة المألوف، لترى آيات ربها في السماوات والأرض بقلوب حية وبصيرة مستنيرة. كذلك نجد في موضوع الإنسان أن آيات الكتاب تتبع نفس الأساليب التي تناسب كل قلب وتوائم كل حالة نفسية. فمن ناحية تفصيل خلق الإنسان وربط ذلك بكرم الله عليه ومنه ورحمته، يقول الحق تبارك وتعالى في آيات سورة المؤمنون المفصلة المعجزة: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ويقول في موضع آخر: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أما غلاظ القلوب والمستكبرون فيوجه القرآن لهم نفس الأسئلة الاستنكارية التي قدمنا أمثلة منها من قبل: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. أما في استجاشة الناحية الجمالية في الفطرة الإنسانية فيقول الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويقول: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وكما أقسم الرحمن عز وجل ببعض آياته الكونية ومخلوقاته في الأرض كالضحى والليل والشمس والتين والزيتون، فاعتبرنا ذلك أعظم دعاية للتفكر فيها. كذلك أقسم الحق تبارك وتعالى بالنفس الإنسانية مرة في ثنايا آياته الكونية وأخرى مقرونة بيوم القيامة، فرفع من قدرها أيما رفع. ففي مطلع سورة القيامة يأتي هذا القسم الجليل من فاطر النفس الإنسانية ومالك يوم الدين: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وفي سورة الشمس يأتي القسم الإلهي بتسوية النفس الإنسانية وإلهامها بعد جولة سريعة خاطفة في الكون، يقسم فيها الحق جل وعلا بالشمس والقمر والنهار والليل وبناء السماء وطحو الأرض. والطحو كالدحو هو البسط والمد. يقول تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذلك أقسم الحق تبارك وتعالى بجوانب أخرى تخص الإنسان، ففي سورة قصيرة وافية شاملة أقسم عز وجل بالفترة الزمنية التي يقضيها الإنسان على وجه الأرض، والتي رغم قصرها يرفع الإنسان بعد انقضائها إلى عليين أو يحط في سجين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كما أقسم الله بذاته الكريمة على صدق القرآن ممثلا ذلك بإحدى أهم خصائص الإنسان، ألا وهي قدرته على النطق والكلام، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه إذن بعض الأمثلة القرآنية التي تحض الإنسان على التفكر في نفسه. وفي الحقيقة أنه لو لم يكن في الوجود شيء يدل على روعة خلق الله وإعجازه في الكون سوى الإنسان لكفاه عظة وعبرة ولظل عنقه لله خاضعا. فما حقيقة النفس الإنسانية؟ وما الروح؟ وما العقل؟ كلها مخلوقات لا يستطيع العقل البشري إدراكها والإحاطة بها، فهي وإن كانت من مكونات الإنسان التي بها صار إنسانا إلا أنها ليست مادية ولا يمكن حصرها بين فكي الزمان والمكان اللذين لا قدرة للعقل البشري على الإدراك خارج نطاقهما. فهذا في حد ذاته أكبر تحد يدعو الإنسان للتواضع والإذعان، أن يعجز عن إدراك بعض مكونات نفسه والإحاطة بها. وحتى العوامل السيكولوجية السلوكية الأكثر بساطة والتي يمكن ملاحظة آثارها في المختبر كالتعلم والتذكر والانفعال والدوافع، ما زال علم النفس وهو يدرسها يخطو على شواطئ بحرها اللانهائي كطفل يلهو على ساحل محيط. بل حتى النواحي المادية البيولوجية الملموسة، لو قضى البشر بقضهم وقضيضهم كل حياتهم يتدبرون ويدرسون آيات الله في جسم الإنسان لما تعرفوا إلا على قدر تافه منها. وكما ذكرنا من قبل فإن الدماغ البشري ما زال أكثر شيء غموضا في كون الله الواسع على الرغم مما وصل إليه إنسان العصر الحاضر. وعليه فستبقى آية الله القرآنية: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ستبقى جديدة متحدية كيوم أنزلت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. انتهى كلام الدكتور مالك البدري حفظه الله تعالى. وقال صاحب الظلال رحمه الله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا الإنسان هو العجيبة الكبرى في هذه الأرض، ولكنه يغفل عن قيمته وعن أسراره الكامنة في كيانه حين يغفل قلبه عن الإيمان وحين يحرم نعمة اليقين. إنه عجيبة في تكوينه الجسماني في أسرار هذا الجسد، وفي تكوينه الروحي في أسرار هذه النفس، وهو عجيبة في ظاهره وعجيبة في باطنه، وهو يمثل عناصر هذا الكون، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. وحيثما وقف الإنسان يتأمل نفسه التقى بأسرار تدهش وتحير: تكوين أعضائه وتوزيعها، وظائفها، وطريقة أدائها لهذه الوظائف، وأسرار روحه، طاقتها المعلومة والمجهولة، إدراكه للمدركات، وطريقة إدراكها وحفظها وتذكرها. هذه الصور المختزنة أين وكيف؟ هذه الصور والرؤى والمشاهد كيف انطبعت وأين وكيف تستدعى فتجيء؟ وذلك في الجانب المعلوم في هذه القوى، فأما المجهول منها فهو أكبر وأكثر. ثم أسرار هذا الجنس في توالده وتوارثه خلية واحدة تحمل كل رصيد الجنس البشري من الخصائص، وتحمل معها خصائص الأبوين والأجداد القريبين. فأين تكمن تلك الخصائص؟ في تلك الخلية الصغيرة. وكيف تهتدي بذاتها إلى طريقها التاريخي الطويل فتمثله أدق تمثيل، تنتهي إلى إعادة هذا الكائن الإنساني العجيب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.